هذا سائل يسأل يقول: هل القيء أو ما يخرج من الأذن من الماء نجس؟ في الواقع فرق بينهما، أما فيما يتعلق بالقيء فهو نجس عند قول عامة العلماء بأنه نجس خاصة كان متغيرا، أما ما يتعلق بالماء الذي يخرج من الأذن هذا يعني يحتمل أنه يعني حقيقة الآن لا أجزم به، لأنه يحتمل أن يكون كالنخامة ونحوها، لأنه أشار إلى النخامة ونحوها، فالنخامة والبصاق ونحو من ذلك هذه طاهرات، فهذا يمكن الأقرب أنه يلحق بها، ويحتمل احتمال آخر أن يكون صديدا، والصديد يقول هو يعني يرجع إلى الأصل هو الدم، والصديد عند ذلك يأخذ حكم الدم في أنه نجس، وإن كان هو أخف كما مر معنا سابقا هو أخف من الدم في النجاسة كما أشير إليه، لأن فيه نوع من الاختلاف، بمعنى الدم لا خلاف فيه عند عامة العلماء، أما الصديد فيه نوع من الخلاف، فهنا الذي يخرج من الأذن يعني هو قريب من الصديد وهو قريب من النخامة ونحوها، والنخامة طاهرة، فهذه في الواقع لا أجزم بشيء منها. الأمر الآخر قوله: أقل ما فيه الوضوء، هذا أمر اجتهادي أم مرفوع حكما؟ لا، هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، لم يرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت الصحابة مختلفون في هذا الباب هل عليه أو ليس عليه. ذكرت بأن في السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من غسل ميتا فليغتسل، هنا حصل فيه نوع من الخلاف في ذلك، قيل بأنه نسخ، وأثر عن بعض الصحابة بأنهم أنكروا على من قال بالاغتسال، وأن الميت ليس بنجس حتى يقال بالاغتسال منه، وأنهم كانوا لا يغتسلون منه، أو منهم من كان يغتسل ومنهم من كان لا يغتسل، لكن فيما يتعلق بالوضوء كما ذكرت وأشرت إلى أن جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس قالوا بالوضوء فيه، وهنا أبو هريرة يقول بأن أقل ما فيه الوضوء، ولم يختلفوا في الوضوء فيما يتعلق في الوضوء بالنسبة لتغسيل الميت، لكن فيما يتعلق بالاغتسال منه هو الذي حصل فيه الخلاف، ومنهم من اعتبر فيه أنه منسوخ. جاء سؤاله الثالث وهو الذي أشرت إليه قبل قليل: هل يلحق المخاط والماء الذي يخرج من الأذن بالرعاف؟ أما المخاط فلا، المخاط يعني هو من الطاهرات، ما يخرج من الأذن هو الذي أنا لا متردد فيه، يحتاج إلى نوع من النظر. قال: هل معنى هذا أن الإنسان إذا دخل فراشه للنوم وقد توضأ وضوءه للنوم يجب عليه ألا يمس امرأته بشهوة حتى يحافظ على وضوئه قبل نومه؟ على كل حال هذا الخيار له إن أراد ذلك وإن أراد غير ذلك. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان الرجل مقطوع أو مقطوعة يده من الكوع فما عنده الكف، هل ينتقض الوضوء إذا مس ذكره؟ لا، لا ينتقض، قلنا بأنه النقض يكون بمس اليد وهي من الكف وليست عنده كف، الحمد لله، فهنا يأخذ راحته في مس ذكره. قال بعد ذلك: كيف الخنثى؟ فهل يبطل وضوءه بمس ذكره وما ندري فرجه؟ هنا فيما يتعلق بالخنثى يقول العلماء إذا مس فرجيه جميعا، لأن أحدهما لا شك زائد، لكن إذا مسهما جميعا فعند ذلك يحصل النقض، لكن إذا مس أحدهما فأصبح فيه نوع من الشك، وهذا ستأتينا قاعدة بأن اليقين لا يزول بالشك. ما الدليل على اقتصار المس باليد؟ قلنا في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فهو خصه باليد، وغالبا أن يكون المس يكون باليد. هذا السؤال خارج عن الدرس، يقول: كيف يؤدي المسلمون الزكاة في الدول الكفرية وعلى من يؤدونها كما يؤديها المسلمين فيما يتعلق بأنصبائها إلى آخرها؟ لكن يبقى بعد ذلك: هل في هذه البلاد ما يسمى كفارا ومحتاجين؟ لأنه قد يكون في بعض هذه البلاد ما يسمى بالضمان الاجتماعي أو شيئا من هذا، فالإنسان إذا كان عاطلا أو نحو من ذلك فيقومون بما يحصلونها من الضرائب ونحوها إلى إعطائه كفايته، فإذا لم يوجد فقير فهنا كما يذكر العلماء بأنه تنتقل الزكاة من هذا البلد إلى بلد أقرب إليه ويكون فيه فقراء، لأنه كما سيأتي وقد أتى شيء من الزمان أنه قد يمر الإنسان ويأخذ زكاته ولا يجد من يأخذها، أي ليس هناك أهلا لها، فهنا إذا كان في هذه البلاد التي يقيم فيها الإنسان ليس فيها، لأن الزكاة لا تعطى إلا إلى مسلم، فهنا إذا كان في هذه البلاد ليس هناك فقير مسلم فعند ذلك تنتقل بعد ذلك إلى أقرب البلاد إليه مما يوجد فيه فقراء مسلمون. هذا سائل يقول هل يبطل أو تبطل الصلاة إذا أكل أكلة صغيرة مثل الذرة في صلاة الفرض؟ بعد ذلك أيلزم الوضوء؟ هنا يذكر العلماء فيما يتعلق بما في الشيء اليسير الذي يعني لا يحتاج إلى ازدراد كالذرة ونحوها، يعني كأن يكون في بقايا أكل وما يسمى بالذوبان كالسكر ونحوه، هذه لا أثر فيها. لكن إذا ازدرد شيئا ويسمى أكلا فهذا لا شك أنه لا يكون في الصلاة خاصة المفروضة. هذا سائل يقول تجاوز والده 80 عاما ومعه سكر ويكثر دخوله الحمام، واليوم توضأ مرتين لريح بينهما لصلاة العصر، وبعد الصلاة قال لي إني حشران يريد الخلاء، فهل ينطبق عليه حكم من به سلس البول؟ لا ينطبق عليه إذا كان تأتي فترة ينقطع عنه البول، وإنما يكون فيه نوع ما يسمى بكثرة التردد، والغالب لا شك أن أصحاب المرض السكر يكون فيهم كثرة التردد، فهنا إذا قلت السوائل عنه قليلا ويمكن أن يكون هذا الانقطاع ولو يسيرا، ولذلك نص العلماء بأن من به سلس بول بمعنى حدث شبه دائم، لكن هناك يعلم بأن هناك وقت يكون فيه هذا الانقطاع ويمكن أن يؤدي الصلاة على طهارة، فإنه يلزمه أن يؤدي الصلاة على طهارة وإن ترتب عليها ترك الجماعة، لأن الصلاة بالطهارة أولى من المحافظة على الجماعة. فهنا ينبغي الإنسان إذا كان هناك وقت يسير حتى وإن كان يؤدي الصلاة بنوع من الاختصار في القراءة وما شابه ذلك، لكن يمكن أن يؤدي صلاة مطمئنة في أركانها وأفعالها وركوعها وسجودها وهو لا يخرج شيء من البول منه، فيلزمه أن يؤدي الصلاة في هذه الحال. إن كان يترتب عليه إذا ذهب إلى المسجد أو ما شابه ذلك لا يمكن أن يحتفظ بوضوئه، بمعنى كما يقال لا يقوم إلا 5 دقائق أو 10 دقائق أو نحو من ذلك ولا يتيسر له، فالصلاة مع المحافظة على الوضوء أولى من الصلاة بالمحافظة على الجماعة. إذن إذا تمكن الإنسان بأداء الصلاة على الطهارة فإنه يلزمه ذلك، ولا يكون هذا يعني يأخذ حكم من به سلس البول. الذي به سلس البول بمعنى لا ينقطع أبدا عنه ولا يستطيع كما يقال أن يتوقع منه، فهذا الذي يصلي حسب حاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه وصحبه أجمعين.